وأن نثبت ذلك له وأن نعتقد كماله تعالى في ذلك، أن أسماءه وصفاته دالة على ذاته عظيمة وأفعاله حكيمة وأوصاف ونعوت كريمة. قال جل وعلا في الدلالة على تفرده وجوب إفراده بأفعاله وخلقه وملكه وتدبيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى مخبرا عن دعوة نوح عليه السلام أنه قال لقومه بعد دعوته إياه بالتوحيد، يقول استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال تعالى في آية أخرى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكثيرة هي الآيات الصريحة المحكمة التي تبين انفراد الله جل وعلا في خلق الخلق وتدبير الملك، وتنبه على مضي أحكامه ونفاذ مشيئته في ملكه وخلقه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعده وهو العزيز الحكيم. وإذ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإذ يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإذ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإذ يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فكثرت الآيات الدالة على انفراد الله جل وعلا في الخلق والملك والتدبير، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ثم من الآيات التي تعرف الله تعالى بها على عباده أو عرف بها عباده على نفسه كثيرة، كقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض